رجل بقول اثناء احرامه هو محرم اجى على باله جامع زوجته ولسه ما اجى يوم التروية يعني قبل اليوم الثامن. فالان بعد ان جامعها اراد ان يجدد عمره. نعم يعني عمره ويحرم من جديد. الان منين بده يجيب الميقات؟ هل من عند التنعيم عائشة ولا يرجع لميقات بلده اذا كان من اهل الاردن؟ انت ذكرت المجامعة مشان ايش؟ طبعا هو وماذا كان ما نوع حجه؟ هو حج متمتع طبعا. طيب اذا معناه ادى العمرة. ادى العمرة. طيب وتحلل. ايوه. ليش ذكرت المجامعة؟ السؤال كيف اجى ورد لي انه الزلمة ما كمل عمرته. راح فاسخها ومجامع زوجته. انت ذكرت هلا غيرتها. ذكرت انه فسخ عمرته. قلت لك افسد عمرته يعني هو محرم لسه. يعني اثناء احرامه الى العمرة وقبل ما يجي يوم التروية بده يجيب عمره متمتع. فاهم. قلت انه افسد عمرته. افسدها. بالمجامعة. نعم. اي معنى ابطل عمرته. فعليه هدي وعليه اعادة العمرة. ايوه. يحرم. وإعادة العمرة من حيث أحرم بعمرة الحج. أيوة من ميقات بلده يعني. من ميقاته هو. أيوة. إي نعم. اللي هو من عبارة عليه إذا كان من الأردن. إي نعم. طب لو كان حج نوعه قارب نفس الحكم؟ نفس الحكم. نفس الحكم.